القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح لمصر الجميلة الشامخة، مصر الحضارة، مصر الأمن والاستقرار، صباح مليء بالسعادة والحب والتسامح. معكم اليوم عبلة إبراهيم. ونبدأ معا أولى الفقرات وكلمات من القلب. صباح الخير عليكم جميعا. عاوز أقول لكم إن كل واحدة هي اللي تقدر تسعد بيتها، تقدر تسعد ولادها، تقدر تسعد جوزها. لو هي كانت تشتغل يبقى وظيفتها كمان شغل. لو هي بصت للمهام الوظيفية في كل حاجة من الحاجات دي وعملتها بإتقان، عرفت أصلا المهام الوظيفية في كل حاجة من دولت. يعني لو هي زوجة، إيه اللي مفروض العلاقة بينها وبين جوزها إنها تتم إزاي في شكل كويس، بحيث إن هو جوزها يبقى فيه رضا تام على العلاقة اللي بينهم. مهم قوي انها تعرف ايه المطلوب منها كزوجة الاول، وبعدين ان هي توظف الحاجات دي بطريقة فيها حب وفيها عطاء. دايما المرأة دايما هي اللي بتدي، وهي اللي بتسعد الانسان اللي معاها وبتسعد ولادها. عمر وجوزها ما هيبص لبرة، ولا عمر هيفضل حد عليها. هي ممكن تكون بسيطة، جمالها بسيط، لكن سلوكياتها واسلوبها وحبها ليه وحنانها ليه مهم قوي. مهم ان هي لما جوزها يجي من برة تقابله بابتسامة جميلة، مش تتخانق وياه وتقوله انت كنت فين وتأخرت فين. ما يمكن هو عنده عذره، ما يمكن هو عنده ظروف أخرته. كل ما كانت العلاقة بين الزوج والزوجة كويسة، ده بيخلي الأسرة سعيدة، وبيخلي ده انعكاساته بقى على الأولاد كمان. يعني الأولاد كمان هم نتيجة العلاقة بين الأزواج. فاهتمي بجوزك، انت صاحبة القرار، انت اللي في ايدك اسعاد البيت، انت اللي في ايدك تخلي البيت نار او جنة. كل ده ما بينعكس على العلاقة بيننا وبين بعضينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. تحياتي الدكتورة كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة. وتعالي معني في البداية نتعرف على هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. هي دي برضو أصول يا دكتورة رشا؟ هي دي الأصول؟ في إيه يا نحمد؟ اللي حصل منك ما يصحش أبداً. وهو إيه ده اللي حصل؟ أسراري تبقى على لسان الناس، سيرتي تبقى البنة في بقهم. انتي بتخرفي، بتقولي إيه؟ أنا قلت وانت سمعتي. أسرارك إيه والبنة إيه اللي في بقهم؟ أنا مالي أنا ومالي الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما انت السبب. انا يا نحمده؟ ايوه انت الست رشا، انت ما كانش يصح منك وانت دكتوره، ولازم تحافظي على سر المريض. بس نحمده اطلعي برا. في ايه يا رشا؟ مالك يا حبيبتي؟ مفيش يا سلمى. مفيش ازاي؟ انا اختك وبفهمك كويس يا ستي. متضايقه شويه بس. ما هو باين عليك اهو من اول ما دخلتي. ما تشغليش بالك. طب ما روحتيش على بيتك ليه؟ مش عايزه اقعد لوحدي وانا في الظروف دي. ايوه الظروف دي. قوليلي بقى ايه اللي حصل في المستشفى النهارده؟ مساء الخير يا سلمى. ايه يا بنتي مش بتتصلوا ليه؟ ولا رشا، مفيش غير وفاء هي اللي دايما تتصل وتسال على الكل. رشا عندك بقى، ما انا بطلبها في بيتها جرس ومحدش بيرد. لا انا جايه لكم على فين يا ست الكل؟ وبتسألي ليه؟ حبيبتي يا ست غادة، وواجب عليا اطمن عليكي. لا اطمني يا نحمده، انا رايحه سلمى ورشا في بيت المهندسه نسمة. سلمي لي على الست نسمة والاموره سلمى. ورشا لا. ربنا يستر طريقك. مع السلامه يا ست غادة. لا طردتيها من العياده؟ شخطت فيها وقلت لها اطلعي بره. دي نحمده يا رشا. وايه يعني نحمده يعني؟ واحدة داخلة عليا تردحلي، ده انا كويس اني ما طلبتلهاش الامن. مش للدرجة دي يعني يا رشا. بتتهمني بعدم حفظ اسرار المريض، ودي افظع اهانة ولا يمكن اقبلها ولا اسكت عليها. وهي قالت لك كده ليه؟ مش عارفة وما يهمنيش ان اعرف، انا واثقة من نفسي كويس قوي. لا ده انا بقى جيت في الوقت المناسب. ليه يا غادة؟ ويمكن اكون انا سبب المشكلة اللي بينك وبين نحمده. مش معقول طبعا. هتعرفي يا سلمى لما اكمل كلامي. اتفضلي. احنا كنا اتكلمنا يا رشا عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان. ايوة، وان لازم يبقى لها حدود. وقلتيلي ان الجهل وسوء الفهم من اهم عوامل الزيادة السكانية. ايوة ايوة افتكرت، وضربتلك مثل بنحمده اللي عمالة تجري علشان تضمن الخلفة مع ان معاها 3 عيال. انا بقى نصحتها وفهمتها ان الافضل تربية 2 مش 3 ولا 4. كلام جميل جدا. ايوة بس دي جاتني انا وانتي عملنا الصح، ونحمده لازم تيجي تعتذرلك. سيبيها لي انا. عزيزتي المستمعة، ومعا نستطيع من اجل مصر الحمد مع مناخل. ونلتقي والأستاذة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك. ودايما بنقول معا نستطيع، وبنؤكد على دور المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني لمزيد من العطاء، لمزيد من يعني التنمية من أجل بلدنا. إحنا كلنا عايزين نرتقي. في جهاز لحماية المستهلك، لكن المجتمع المدني أيضا بيقوم بدور، ودور فعال جدا في هذه القضية. دور الاتحاد بقى في توعية المواطن لما له وما عليه. القضية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي قضية التعليم، واللي الحقيقة عمل المسابقة بتاعتها مصر الخير، دي قضية مهمة جدا، وده قضية حياتية بالنسبة للمواطن، مش بس مجرد انها كلمة يعني، لكن التعليم هو اساس التقدم. هو يمكن في التنمية المستدامة بيمثل الشق الرابع، لكن هو الحقيقة أنا بشوفه أنه بيمثل الشق الأول، لأنه بيبدأ التعليم من الصغر. وبعدين زي ما بنقول كده، اللي بتعلم من الصغر كالناشئ على الحجر. حماية المستهلك من إيه؟ من سلعة أو خدمة. فتعليم خدمة. دورنا إحنا أن إحنا نوعي الناس. إحنا كنا أول ما بدأنا حماية المستهلك بدأنا من خلال المدارس، أقول لك من أكتر من 20 سنة. فكرة ذكية جدا. يعني لأن الأولاد برضو بيقبلوا على شراء منتجات، وممكن هم يكونوا ناقلين جيدين لأهاليهم. بالضبط. وفي نفس الوقت كنا بناخد معانا نماذج من السلع اللي هي تم ضبطها، اللي هي غير مطابقة للمواصفات، أو اللي هي بتخص الأطفال بالذات، العصاير الحاجات اللي هي محفوظة كلها. بالضبط. كنا بنوجه الرسالة للمدرسين كمان إن هم يقولوا للأطفال كده، لازم يبقوا حريصين على ان يبقى فيه كانتين المدرسة فيه الحاجات اللي ما هياش تبقى مخالفة. كنا بنحاول نجيب جلس الاباء ان هم ييجوا يحضروا مع الولاد ولادهم علشان ينشروا الفكرة دي للامهات. يعني طيب، هل في متابعة؟ لان في دفعات من الاولاد بتسيب المدرسة، وفي دفعات تانية جديدة بتلتحق بالمدرسة. ما تقدريش تقولي ان انا هقدر اعمل متابعة لكل اللي موجودين. لكن احنا مثلا الفترة اللي فاتت جيات، احنا كان عندنا لقاء في النقابة بتاعت المعلمين، وانا طرحت الفكرة ان احنا نعود مرة اخرى باننا ننزل المدارس ونوعي الاطفال ونوعي المدرسين والاولياء الامور، وان شاء الله هبدأ انفذ ده. والكلام ده انا قلت له رئيس الاتحاد، وهو قال لي تعالي في اي وقت. يعني ان شاء الله ان الموضوع فعلا مهم والمغريات كتير بالنسبه للاطفال والاعلانات مش سايباهم. كنا الاول الامهات بتهتم قوي بموضوع اكل السليم يعني او الصحي، يمكن الكميات كانت بتبقى برضو مقننه، لكن الوقت بقى موضوع الاكلات التكاوي والحاجات دي برضو تسببت في انه نلاقي السمنه عند الاطفال بشكل سيء جدا، انه بتديهم بتبقى في امراض، وبعدين الحاجات اللي هي الغازيه المشروبات الغازيه بتؤدي الى هشاشه عظام عند الولاد، فبالتالي لازم يبقى فيها عندنا وعي. وانا الحقيقه كنت عامله احد المؤتمرات عملتها عن موضوع التغذيه السليمه للمستهلك الصغير، يعني انا بحاول بكل الوسائل ان احنا نوصل للناس بمعلومات سليمه من خلال متخصصين يوصلوا الرساله لاكبر عدد ممكن عن طريق المؤتمرات، عن طريق وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه فدي عشان الناس يتخلق عندهم وعي. انا كنت عملت شعار كده اسمه ترشيد للاستهلاك اسلوب حياه، ان انا اعمل الكلام ده من خلال يبقى سلوك دائم، ما يبقاش بس عارفه مجرد ان حمله بسلوكي، يبقى سلوك رشيد. هي دي رفع درجه الوعي عند المواطنين بالزبط. سواء كانوا الاطفال زي ما حضرتك بتقولي او الاسره كلها بالزبط. ونجعلهم يقفوا ويفكروا ويختاروا صح بالزبط. احنا عايزينهم يختاروا صح علشان صحتهم، فعشان كده بقول معنا نستطيع الاعلام مع حضرتك، ويا ريت نبدا على طول والله لان احنا محتاجين مش ندوه ولا اثنين ولا ثلاثه، محتاجين على فكره محتاجين لتواصل لان في اجيال بتيجي اجيال غير الاجيال، وبعدين برضو حسب البيئه النادي بيأثر جدا لكن اللي هي فيها حتى التجمعات دي بتأثر، وخصوصا بتأثر اكتر في الاطفال. خلاص يبقى الندوه الجايه نختار بقى نادي او نختار جمعيه ماشي. او نختار مدرسه ماشي. واحنا مع حضرتك ان شاء الله من شاء الله اجل صحه المواطن اللي مصر عايزاه. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ادنا في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحه لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الأهرامات. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك أكلتك ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. أنا معاكي النهاردة عشان أكلمك عن صوتك والنبرة الهادئة. صوتك ده حاجة مهمة جدا ليكي، أنتي بتتميزي بصوتك كأنثى، وهو ده اللي بيميزك حتى لو انتي محدش شايفك، مجرد انه سامع صوتك فعارف ان ده صوت انثى. وانتي بتتكلمي حاولي ان صوتك يبقى هادي عشان تعرفي توصلي المعلومة اللي انتي عايزة توصليها للي قدامك، لان ده بيدل على انك انتي واثقة في نفسك. صوتك العالي مش هو ده دليل خالص انك واثقة في نفسك، بالعكس ده بيوتر اللي قدامك وبيخليه ياخد عنك فكرة ان انتي حد همجي شوية في طريقته في حياته. صوتك الهادي ده بيوصله المعلومة، ونعومة صوتك دي بتأثر كتير على اللي حواليكي، كمان بتشد كل اللي حواليكي. طريقة كلامك واسلوبك في الحديث بصوت هادي بيخلي كل اللي حواليكي عندهم استماع ليكي، لان كلامك ده بيعجبهم. كمان وانتي بتتكلمي ما توطيش صوتك قوي علشان ما تبقيش للي قدامك مصدر استفزاز، ما يفضلش طول الوقت يقولك ايه نعم علشان مش سمعك. يعني خليكي وسطية في نبرة صوتك، صوت هادي دافي بس في نفس الوقت مفهوم، كلامك يبقى مفهوم وواضح علشان خاطر الناس اللي حواليكي تبقى فهماكي. دي حاجة مهمة ليكي جدا ومن مكملات أناقتك، لأن صوتك ده بيميزك عن كل اللي حواليكي. هو ده في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، البنت بقى بيميزها حاجات كتير، من ضمن الحاجات دي صوتها. عاوزاكي بلاش تدلعي قوي في طريقة كلامك، ولا تبقي بتستخدمي الألفاظ بتاعت الولاد اللي حواليكي، تكوني وسطية في كلامك. لا انتي دلوعة قوي فالناس اللي حواليكي ينقدوكي، ولا انتي بتستخدمي الفاظ مش المفروض ان انتي تستخدميها كبنت فالناس ينقدوكي برضو. خليكي دايما وسطية في كلامك، مميزة كلامك بيميزك وطريقة حديثك بيميزك، كل حاجة فيكي بتميزك، ومن ضمن الحاجات دي وأهم الحاجات دي صوتك وحديثك. استنوني مع فن جديد وإتيكيت. كانت معكم داليا حسين. استشارة طبية، وما هي طريقة علاج خشونة المفاصل عن طريق التدخل الجراحي؟ مزيد من المعلومات مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب جامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم. تحت أمرك. خشونة المفاصل يعني بقول شاغل كل الناس، لكن طرق العلاج بتكون زي بعد التشخيص والسليم طرق العلاج. خشونة المفاصل حضرتك طرق العلاج بتاعتها أولا تبدأ من الوقاية. الوقاية بتعتمد اعتماد كلي على الرياضة وتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، دي رقم واحد. رقم اتنين حضرتك الوقاية بالتغذية السليمة ومحاولة ان الجسم ما يبقاش حمله اكبر على المفاصل. فالمعروف مثلا انه في السكواتينج بوزيشن، يعني في الوضع القرفصاء عند الانسان اللي هو وضع الحمام البلدي ده، حضرتك بيبقى تحميل على مفصل الركبة تقريبا 4 أضعاف جسم الانسان. فالوقاية دي حاجة في منتهى الاهمية. بعد كده حضرتك في العلاج الدوائي اذا كان في التهابات مع الخشونة، او العلاج اللي بنسميه العلاج الطبيعي او العلاج التحفظي. العلاج التحفظي حضرتك ده علاج طبيعي وعلاج دوائي. العلاج الدوائي جزء منه يحسن حيوية المفاصل، والجزء الثاني حضرتك يعالج اي التهابات مصاحبة. العلاج الطبيعي اللي هو جزء منه اجهزة اللي هي حاجات تحسن الدورة الدموية داخل المفصل، وحاجات تحسن حيوية المفصل، وحاجات تحسن من تقوية عضلات الداخلية وتقلل من الارتشاح داخل المفصل. كويس، دي الأجهزة اللي بتشتغل على المسألة دي. في بقى الجزء الثالث حضرتك ده برضو ده جزء من العلاج الطبيعي، تمرينات علاجية تقوي العضلات اللي حصل لها ضعف. بعد كده حضرتك يجي بقى الدور على ان احنا لو حصل التآكل تآكل شديد جدا والألم ألم عنيف جدا ولا يعالج أو لا مش لاقيين له سبيل علاجي بالعلاج التحفظي، يبدأ دور الجراح. يعني دور الجراح لا يأتي إلا متأخرا، لكن يأتي حضرتك بعد ما الحالة تتحول له مرة أخرى من الطبيب المعالج للحالة علاجا تحفظيا، يعني علاج دوائي وعلاج طبيعي الأول. وبعد كده حضرتك لما بنوصل بقى تآكل تام يحصل حضرتك بعدها التحويل للجراحة. غالبا يعني هو بيبقى تغيير المفصل لأنه حصل تآكل تام في الغضروف. دكتور أشرف، بعد إجراء العملية تغيير المفصل، ما هي الإجراءات أو الاحتياطات اللي الطبيب بيقولها للمريض للمرور بفترة سلام حتى تمام الشفاء؟ أول حاجة بس حضرتك، أنا النقطة بس بتاع تغيير المفصل دي، حضرتك بنقول إن لازم يحصل تآكل تام في المفصل مع وجود ألم شديد غير محتمل وغير يعني مش قادرين نحاوط بيه عليه بالعلاج التحفظي. في الحالة دي حضرتك تحويله للطبيب. الطبيب حضرتك لما بيعمل الجراحة بيبدأ بعدها حضرتك دور العلاج الطبيعي اللي بيؤدي انه نرجع المفصل مرة تانية للحالة الطبيعية. بيشتغل الشغل تام على المفاصل، خلاص احنا المفصل اتغير بقى كأننا عندنا مفصل جديد، لكن ما زالت عندنا الالتهابات اللي كانت موجودة في المفصل موجودة، فدي بنعالجها، وفي نفس الوقت بنعالج العضلات اللي بدأ يحصل فيها ضعف، لأن العملية نفسها بتقلل من قوة العضلات بدرجة الربع تقريبا، فبنستعيد الربع اللي عملته العملية، والجزء الباقي اللي كان فيه ضعف أصلا بنحاول نقويه مرة تانية عن طريق العلاج الطبيعي. كويس، وده اللي بيحسن حالة المفاصل بعدها. بفترة قد إيه المريض يعني بيصل للحياة الطبيعية من إجراء العملية؟ المفترض أنه من إجراء العملية حضرتك في خلال يعني بيبدأ من اليوم الثالث العلاج الطبيعي كويس، لكن بيستمر حضرتك لحد يمكن 3 شهور، في خلال 3 شهور بيستعيد تماما. طبعا الحكاية دي أنا بقول في خلال 3 شهور، ممكن عيان في شهر واحد يكون مستعيد قوته تماما حسب قوة العضلة نفسها اللي كانت فيها المشكلة. ما هي النصائح اللي بتوجهها للمريض يا دكتور اللي أجرى العملية؟ والله يعني بنقول له أول نصيحة أنه ابدأ مباشرة بممارسة العلاج الطبيعي، وحاول تجتهد جدا في مسألة أنك أنت تساعد نفسك بالمشي والحركة، لأنه كل ما حصل مجهود أكبر على العضلة وتقوية أكبر للعضلات، كل ما كانت المسألة دي بتساعدنا جدا في أنه يستعيد صحته وصحة المفصل مرة تانية بسرعة. عزيزتي المستمعة، ودائما جمالك بيهمنا، وما هو البرنامج اليومي للعناية بالبشرة مع الدكتورة أسماء الشاعر، مدرس بجامعة عين شمس وإخصائي الأمراض الجلدية والتجميل. دكتورة أسماء، بنتحدث عن الجدول اليومي أو الروتين اليومي للعناية بالبشرة. يمكن تحدثنا عن عدة نقاط، والنهاردة بنكمل مع بعض. احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن لحد ما بنحط واقي الشمس والترطيب، وبعدين بنزل شغلي، ولما برجع بغسل بالغسول مرة تانية الموجود معايا وحط الترطيب. في الشتاء انا بزود عدد مرات الترطيب، يعني كل شوية ببتدي ان انا ارطب اكتر. الميه والفاكهه، ارجوكي يعني الميه والفاكهه، يعني طول ما انت قاعده كده جنبك ازازه ميه، دي حاجه ماشيه بيها، تشربي كل ما انت قاعده تشربي ميه علشان ترطيب. يعني بالليل انا بحب احط على بشرتي كريم يكون فيه فيتامينز، زي فيتامين سي اللي هو اصلا بيطلع الكولاجين، هايلورونيك اسيد، فيتامين اي. حاجة تانية بقى عايزة أقولها برضو، علشان ناس كتير قوي بتعملها، بتجيب كبسولات الفيتامين إيه وتفتحها تحطها في الكريم. أيوة فعلا. معلش أنا أسفة جدا، هو مش معمول علشان حضرتك تحطيه على بشرتك، هو معمول عشان تاخديه وتشربيه. أيوة. فهل ده مناسب إنك أنت تحطيه على بشرتك ولا لا؟ ممكن يكون الفيتامين إيه نفسه، أكيد التركيبة بتاعت المعمول حاجة للشرب غير الوضع معمولة. يعني احنا يعني مش عايز اقولك بنتعب ازاي علشان نغير من شكل الدواء علشان نعمله بشكل يناسب طريقة امتصاصه. ايوه. فلما انا احطه كده، طب انا ما ممكن يقفل لي المسام بالذات لو انا بشرة دهنية. ايوه. يعني ممكن يبهدلي بشرتي اكتر، يعني دي عادات خاطئة فعلا. عادات خاطئة. أيوة. عادة خطأ. العادة الخاطئة التانية ان انت تغسلي وشك بمية سخنة قوي، زي ما انا قلت قبل كده ان المية السخنة مضرة جدا، ابعدي عن المية السخنة. الناس اللي بتحب تقعد كل شوية بخار ونظف. أيوة. خلي بالك انت كده هتعجزي بدري، البخار هيبهدلك بشرتك. لا بلاش، لو سمحتي خلي بالك ان البخار من العادات السيئة جدا. احنا ممكن نستخدمها في تنظيف البشرة، بس يعني بعملها كل فترة طويلة وتكون وقت قليل قوي، وبعد كده على طول لازم بتلج وبمية باردة وبحاجات تقفل البشرة ابتدي ان انا استخدمه على طول. معلومة خاطئة تانية عن السكرابينج، من الحاجات المضرة جدا للبشرة. سكراب اللي هو التقشير. اه السكرابينج بيكسر الخلايا مش بيغيرها، فبالتالي الافضل لو انا عايزه انضف بشرتي مفيش مشكله، ممكن استخدم سكرابينج بس خفيف، لكن الدعك الكتير انا كده بكسر الخليه مش بغيرها مش بجددها. احنا بنتخيل ان احنا بقى بنقشر القديم انت كده انت بتكسري البشره الخلية. حاجه رقيقه جدا جدا. انت المفروض تستخدمي تقشير. دلوقتي انواع التقشير كتير جدا، بس طبعا لازم كل حاجه حسب نوع البشره، كل حاجه ليها التقشير بتاعها. التقشير من الحاجات المفيده، واحنا كمصريين اول ناس طلعنا، يعني زمان كانوا بيستخدموا الالباستر والزبادي والحاجات عشان يقشروا بشرتهم خلاص، بس زي ما احنا اتفقنا احنا زمان كان بيستخدموا الحاجات الطبيعيه لان ما كانش فيه حاجات معموله بتكنيكس بحيث انها تقلل من الاعراض الجانبيه للحاجات اللي انا بستخدمها. أيوة. يعني انا ممكن اجيب ليمون احطه على بشرتي واقول لك ما هو ولا زبادي واقول لك ده اسيد وبعمل المزايا اللي انا بقشر بيه. لا حضرتك، ده زبادي ممكن يكون فيه سايد افكت، ممكن يعمل لك حرق، ممكن يعمل لك التهاب، ممكن يعمل لك اكزيما، ولكن الحاجات الطبيعيه كل واحده على حسب بشرتها طبعا. تمام. بنستخدم مقشرات. الحقيقه كلها معلومات مهمه جدا. انا بشكر الدكتوره اسماء الشاعر، مدرس بجامعه عين شمس واخصائي الامراض الجلديه والتجميل، كل الشكر لحضرتك. اهلا بك. والان مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل، للم الشمل. يا صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي قوي قوي، موضوع الانتحار اللي انتشر بشكل كبير جدا بين شبابنا. نقول ايه؟ فضفض وما تنتحرش. احنا عايزين يعني نحاول نفضفض على اللي جوانا، اي مشاكل بتقابلنا سواء مشاكل داخل الاسره او بره الاسره، ما يجيبش اللي انا اقعد لوحدي، ما اقفلش على نفسي، ما اقعدش قدام جهاز الكمبيوتر قدام الموبايل وابعد نفسي عن اسرتي. اي حاجه مضايقاني اروح لماما اروح لبابا اقول لهم في حاجه بتضايقني، في شيء صعب انا مش قادر احل المشكله اللي قدامي، اكيد هلاقي بابا اكيد هلاقي ماما يحاولوا يساعدوني. حتى لو لقيت في صد من بابا وماما في اي مشكله انا متعرض لها ومش لاقي لها حل وهم كمان مش عايزين يوجدوا لي حل، ما يجيبش ابدا اللي انا افكر في الانتحار. الانتحار ده معناه اللي انا عندي يأس، اللي انا عندي احباط، اللي انا ما عنديش حلول وبقول لربنا هيغفر لي. انا ما... لا، ازاي؟ ده انت عندك حلول كتيره جدا وتقدر تتمتع بحياتك وتوجد لنفسك فرصه جديده للحياه. اقدر اللي انا من خلال تحديد اهداف، لازم يكون لي اهداف واسعى بكل جهد اللي انا احقق هذه الاهداف، لازم يبقى لي طموحات، لازم اكون متفائل في هذه الحياه، لازم احط ايدي على نقطه القوه اللي موجوده فيا واحاول ادعمها ونميها بشكل مستمر. انت تقدر، انت تقدري. شباب مصر فعلا قادر بشكل كبير جدا ان هو يحط نفسه في مساحة كبيرة من التحدي. طب احنا نقول بقى ذوي الاعاقة اللي هم اولى بقى ان هم يتخلصوا من حياتهم، ولكنهم بيتميزوا وبيبدعوا وبيحققوا مساحات كبيرة جدا من التفوق والابتكار. يبقى احنا ايه، نبعت رسالة ليكو اللي انتوا شباب مصر، احنا فعلا يعني نعتمد عليكو اعتماد كبير جدا وعايزينكو تبقوا يعني وجه لمصر مستقبلا، وانتوا اللي هيكون يعني ليكوا الرياده في المستقبل ان شاء الله. فبقول رساله لكل اب وكل ام، احتووا اولادكم، حاولوا اللي انتوا فعلا تنموا المواهب اللي عندهم، حاولوا تقربوا منهم اكتر واكتر، حاولوا تحلوا مشاكلهم، حاولوا تخلوهم يبقوا سعداء وهم اللي يجروا عشان يحكوا لكم كل حاجه بتضايقهم، عشان نقدر نتخلص من كل الطاقات السلبيه اللي موجوده فيهم وما يفكروش باي شكل كان ان هم يقدموا على هذه الخطوة السلبية. والوازع الديني مهم جدا، والقيم والاخلاقيات مهمة جدا، اهم حاجة مش الفلوس، لا، في تقارب وفي حنان وفي حب وفي مواد. دكتور اشرف جودة، استشاري العلوم السلوكية والعلاقات الاسرية. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وكانت من اخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.